وتقدر أنه ذكر وأنثيان. طيب وبعدين إنها ذكر هذه كلها مسائل، بعدين تأتي إلى المسألة الجامعة، بعدين تبدأ تقص. طبعا هذا الكلام فقط ينوع المهم، الناس لما تسمع هكذا تقول جزاك الله خيرا، قد انتهينا من مجلس العلم وقد كتبتنا الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا أقول دائما المشقة، المشقة تجب في التيسير. يقول الأمر هيكون على يسر بإذن الله وليس فيه صعوبة. لكن أنا يهمني الآن الانتباه بمسائل التقصير والتصحيح. وقع منا الأسبوع الماضي تكلمنا على ميراث الأخت، صحيح؟ أحد ذكرنا به؟ هي الأخت من الأصل الأصيل أو من الأصل غير الصحيح؟ الأصل الأصيل ولا الفرع الأصيل ولا القميص الأصيل؟ الأخت إيش؟ حواش؟ إحنا قلنا هذا ميت، صح؟ أو النجمة ميت، ميت له إيش وإيش وإيش حواش أصل فوق فرق تحت، حواشي الدائرة التي تحوم حول ميت. قلنا الأخت ثالث إيش الأخت، هي لها أحوال حالتان ولا أحوال؟ أحوالها منفردة تأخذ النصف، جيد. أكثر من واحدة شركاء في إيش؟ ثلثين، جيد. لا في حالات أخرى، ها؟ وثالث التعصيب، تعصيب الغير، وثالث التعصيب مع الغير، ثالث التعصيب بالغير إن كانت عسل له، صح ولا لا؟ عاصي ما وإن الملك وما فيش فرع وارد، جيد. وثالث ثاني حاضر، ثالث تعصيب الغير إن كان لها أخ في درجته، مات عن أم وأخت شقيقة وأخت شقيق، فالأم لها سدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ ده تعصيب. وأيضا ثالث بالتعصيب مع الغير، قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، صح؟ ضروعة بنت واشق، وهي أن ترث بوجود الفرع الوارث وهي موجودة، فتكون الأخت في قوة الأخ الشقيق، ترث بالتعصيب مع الغير، فيكون مات عن بنت وأخت وأخت شقيق، فنقول البنت لها ثلثان. الثلثان خطأ، خطأ وهم فاحش لا تخطئ، نعم لها النصف، صح لها النصف والدليل. طب إما ينفعش بلا دليل، ما ينفعش نصف ودليل. أبو معاذ إن كانت واحدة فلها النصف، جيد. والأخت الشقيقة لها السدس تكملة ثلثين، أحسن. فإذا كان لها السدس تكملة الثلثين يبقى ما درسناش فراغ، ها؟ هي تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، هذه الحالة تعصيبا مع الغير، وتنزل هنا منزلة الأخ الشقيق، تنزل منزلة تأخذ قوته فتكون في قوة الأخ الشقيق. الشقيق لما علمنا هذه نظرا جئنا لنطبق، أنا وهمت أخطأت في المسألة، فلما أعطيها الباقي ف ما ورثتها التوريث الصحيح،

هتهب بأسئلة الأم هتاخد السدس ليش؟ عشان فيه فيلبك ده أخ وأخ. طيب كيف تاخد السدس؟ لا أنا عايز لا ياخد السدس ليش؟ لوجود أخ وأخ والتاني مات تاني أخ. لا هذه مسألة أريد بقى فيها تحرير، تحرير مقال سياق. طيب يعني هتاخد السدس؟ طب ما هو في في في منهم من لا يرث اهو الان. هات السدس. السدس لما؟ طيب الان والاب فين هو؟ والاب ياخد الباقي. جزاك الله خير. ها ثلث لما؟ طب ما هو في جمع من الاخوه، ما في شرطين صح ولا لا؟ لا المساله لو مال وجعت انا اتضايق. احمد ما عندك؟ زي لا زوج الباقه دي دي عمريه. لا رحت مجال اخر عشان ما انتهاش بالنهايه كده. ها هو عامه لابد ان انا عايز اسمع ان المساله فيها خلاف. اتقوا الله ربكم. اما قل لا نعم وتجيب على الراجح يعني اتفقت على ما اتفق المجلس عليه. يعني انت الان اندثر قول شيخ الاسلام عندك ولا تبينه؟ مش قلنا ان في مساله فيها خلاف؟ نعم هو مثلا الراجح صحيح طالما في جمع من الاخوه حجبوا او لم يحجبوا فالايه اطلقت. والقاعده عند العلماء يبقى المطلق على اطلاق ما لم ياتي دليل يقيد هذا المطلق. فالاب الام لها السدس كما قال الاخ الكريم، والاخ الاب له التعازي، الاخ الشقيق له التعازي صح، والاب الباقي، الباقي تعصيب. ايه اللي جعل الاخ الاب والاخ الشقيق لا ياخذ شيئا؟ حواشي مع وجود ايش؟ ياتيني هنا بقى الان ده يعتبر حجب ايه؟ حجب حرمان. ايش سببه؟ سببه ما سياتيكم بنوه ابوه اخوه عمومه وذل ولاء التتم. هذا الترتيب الذي لابد ان تورث به بنوه، يبقى البنوه تقدم عند التزاحم مع الابوه. الكلام هذا وهذا الترتيب عند التزاحم، بنوه ابوه اخوه عمومه وذل ولاء التتم. بنوه مع الابوه لا يرث الاب بالتعصيب بحال بوجود ايش؟ البنوه، لان البنوه اقوى فتقدر. بنوه ابوه اخوه، وجود الابوه مع الاخوه ايهما يقدم؟ الابوه. وجود الاخوه مع العمومه ايهما يقدم؟ الاخوه. مفهوم؟ يبقى اذا الترتيب هذا حجب حرمان. لما؟ لان الابوه تقدم على الأخوة، أقوى من الأخوة، الأبوة تقدم على الأخوة، فحجب الأخوة، الأخوة حج حرمان. طيب؟ إذا هذا أيضا حج وهو المنع. أحد يعيد علي الترتيب؟ بنوة، ها؟ بوة، قوة، عمومة، أحسنت، جيد. طيب هنا الميراث الثالث أب وأم. طبعا هنا الأراء أصل المسألة هيكون ستة وسهم الأم واحد والباقي للأب تسعة. تسعة؟ ستين ليه تسعة؟ أربعة؟ إيه؟ الأم ليها؟ السدس؟ الثلث؟ أنت رجعتنا ثاني. نقول الراجح لها السدس. عشرة صح، يبقى الأب له عشرة، خمستاشر، خمسة واحد، خمسة واحد يبقى ستة،

تقسيبوكم الفلوس دي احنا نرجع بالفلوس تقسيم التركه بعدين. اصل الدرايم والدلائل هتخلينا نسيب طلب العلم، خلينا في طلب العلم. الامام مالك يقول لا يصل لهذا علم غني، فخلينا في الفقر مع طلب العلم حتى نفوز. زوجه وام وجد انتهينا منه. الاخيره زوجه، زوج وبنت واخ شقيق. والرزق زوج الربع لما لوجود الفرع الوالد، ها صح؟ لا، البنت النصف، الاخ الشقيق الباقي تحصيل. بكده انتهينا من كثير من مسائل المواريث. اصل المسألة شوف انت، انت عندك ايش؟ ربع وايش؟ ونص. تعال نشوف هذه فيها ايش؟ تداخل. اثنين الادنى ينزل تحت الاعلى، الاثنين تحت تقبل القسمة على اربعة، تقبل القسمة على اثنين ولا لا؟ في باقي ولا ما في باقي؟ ما في باقي، صح؟ يبقى ده تداخل. ان كان تداخل خذ الاكبر، يكون رأس المسألة هو الاكبر. طيب عشان تفهموا اكثر التقسيط، عندي ثلث صح؟ اعطيني الفرائض احمد منين النصف والربع الثمن الثلثين الثلث الثلث بس كده يا استاذ؟ ها؟ مفيش اي شيء تاني يا اخ احمد؟ خلاص انتهينا من الثلث. اعمل مرة ها؟ اساس الباقي اترك فات. انا اتكلم على الاصابع فقط. انظر بقى الان كيف تؤصل. تعال عندنا شيء اسمه توافق وشيء اسمه تداخل وشيء اسمه تناسل، صح؟ دي العلاقات. وايش؟ وتباين. حتى استطيع تأصيل المسألة انظر مثلا عندي ربع وثمن دول أصحاب المواريث، ربع وثمن. كيف أصل المسألة؟ أنظر إيش علاقة الأربعة بالثمانين؟ تنزل تحتها ولا ما تنزلش؟ أنت حتى بالجمع قول الثمانية دي أربعة زائد أربعة، يبقى هنا في أربعة وأربعة. تداخل ولا غير تداخل؟ إن كان تداخل فأصل المسألة الأكبر، والأكبر هو التسعة. ثمانية مفيش تسعة عندنا خالص. مفهوم؟ مفهوم؟ حاضر. اللي مش فاهم ابوس ايديكم يقول مش فاهم، لكن ما يسكتش. وجوب النظر هذا بيجيب لي احباط بموت. فاهمين؟ قولي لي لا. فاهمين؟ ساكتين، هم ساكتين والسكوت ما... اي نعم والله ضاع العلم بين مستكبر ومستحب. يا اخوه افهموا، لابد تفهم كيف تؤصل المساله عشان تحلها صح. طيب تأصيل المسألة، كيف تأصيل المسألة؟ قلت لكم هذه الفروض ايه؟ في كتاب الله جل في علاه، الربع النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، جيد؟ أنت لتؤصل المسألة إذا اجتمع النصف مع الربع فله علاقة، الربع مع الثمن له علاقة، الثلث مع السدس له علاقة. ايش العلاقه بين الربع النصف والربع؟ تداخل. الاثنين تنزل تحت الاربعه ولا لا؟ عشان تسهل عليك خذ الاكبر. الاكبر هو ايش؟ اربعه. اربعه ده قسمه اثنين، الاربعه هيكون اثنين زائد اثنين، صح ولا لا؟ طيب في واحد منهم موجود ولا لا؟ يبقى كانه دخل تحته ده تداخل. فاذا كان في تداخل فتقصير المساله الاكبر هو اصل المساله. نصف وربع ايش الاكبر؟ لا دعك من الربع تحت، اثنين واربعة ايش الاكبر؟ يبقى رأس المسألة ايش؟ اصل المسألة. طيب ربع وثمن اصل المسألة، ثلث وسدس اصل المسألة، ست تاخد الاكبر. كده فهمت؟ كده فهمتم؟ يبقى دي اول شيء اللي هو اسمه التداخل. طيب في علاقة ثانية غير التداخل؟ اعطيني بس انا امسح اسمحك ماشي بس سيب القهوة سيب بقى لها. بس عشان ندخل على التفصيل والتصحيح يبقى عندنا التوافق نصف وربع، ثلث وسدس، ربع وثمن. طيب فيها توافق، ايش التوافق؟ صح توافق يا نائمين، ها ولا يا نائمون؟ اهل النوم والاستراحة اسمه ايش؟ تداخل. الأدنى تحت الأعلى، الأصغر ينزل تحت الأعلى. طيب إذا كان تداخل أصل المسألة يساوي الأكبر، اثنين وأربعة أصل المسألة ثمانية، ثمانية أكبر، فين هي ثمانية معانا؟ اثنين وأربعة، يبقى الأكبر كام؟ هذا رأس المسألة وأصل المسألة. ها مشي معانا؟ الحمد لله. ثلث وسدس، ثلاثة وست، ها يبقى أصل المسألة إيش؟ ستة، لأن العلاقة بينهم تداخل. أحسن. ربع وثمن، العلاقة بينهم تداخل. أصل المسألة ثمانية. عرفت أصل المسألة عند التداخل؟ في شيء انتقل. طيب الحمد لله. الثاني توافق. إيش التوافق؟ التوافق بيكون في عامل مشترك بين الاثنين كالربع والسدس، او السدس والثمن، في عامل مشترك صح. أربعة وستة، ايش العامل المشترك بينهم؟ ايه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ الاثنين. احسنت. سدس وثمن، ايه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ فهمتم؟ انا عندي توافق واريد ايش؟ ان اؤصل بالمساله. عشان اؤصل بالمساله اقول وفق الاول بكامل السن. حاضر، يعني ايه؟ هتاتيك الان. هنا الاثنين ده العامل المشترك، عشان اتي بالوفق اقسم العدد على ايش؟ على العامل المشترك. يبقى اربعه لاثنين، يبقى ده الوفق. طب نقسم الثاني، ستة على اثنين بكام؟ ثلاثة. ده الوقت الثاني. يبقى وقت الأول اثنين، ووقت الثاني ثلاثة. يبقى حل تأصيل المسألة وقت الأول بكامل الثاني، أو وقت الثاني بكامل الأول. يبقى إذا لو عندي ربع وسدس، فرأس أصل المسألة ربع وسدس. الوفق وفق الأربعة كام؟ اثنين. يبقى أضرب الوفق وفق الأول اثنين في كامل الثاني، الثاني ست، يبقى أصل المسألة كام؟ 12. أو وفق الثاني في إيش؟ في كامل الأول، وفق الستة ثلاثة، كامل الثاني أربعة، يبقى كام؟ 24. ثلاثة في أربعة في 24 يا مفترين، جدول الظرف مش حافظينه. فهمت؟ نمر على ثاني اللي هي ايش؟ وقت الثاني. حاضر. طيب كيف الوقت؟ يعني ايش التوافق؟ التوافق يعني فيه بينهما عامل مشترك، تصير الحساب كده بينهما عامل مشترك. طيب الربع والسدس ايش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. طيب اتي بالوقت الان، الوقت كيف اتي به؟ اقسم العدد على العامل المشترك. يبقى وفق الأربعة أربعة على اثنين كم؟ اثنين. طب وفق الستة؟ ستة على اثنين يعني كم؟ ثلاثة. طب كيف أؤصل المسألة؟ دي الخطوة الثانية، وفق الأول في كامل الثاني، وفق الثاني أو وفق الثاني في كامل الأول. طيب وفق الأول اثنين في كامل الثاني ثلاثة، بجيب ثلاثة بجيب كامل الثاني هم ست، يبقى اثنين ستة باثناشر. أو وفق الثاني في كامل الوفق هنا ثلاثة والكامل خلاص؟ خلاص؟ طيب نعم. اثنين وثلاثة يضربون في بعضهم؟ لا، ده في العمود. هنا؟ لا، هنا نضرب الوقت في الكامل، ما نضربش الاثنين طالعين. الكامل لا، ده مش كامل. ده وقت. مش احنا القاعدة ايه؟ نضرب الوقت في ايش؟ في الكامل، هات لي الوقت، وقت الستة. وقت الستة بتجيبه ازاي؟ ايوه تقسمه على اثنين، طلع ثلاثة. تضرب الوقت في كامل الأول. الأول كام؟ لا أربعة. الأول هو ربع وسدس. الأول كم؟ أربعة. يبقى نضرب الثلاثة في إيش؟ مش في اثنين. مين قال في اثنين؟ طب الحمد لله. طيب ننتقل. يبقى إذا أخذنا التداخل وإيش؟ والتوافق. باقي لنا التماثل. ربع وربع. سدس سدس. نصف ونصف. كيف أصل المسألة؟ هذه أسهل الأمور. تأصيل مسألة أخذ واحد، لأن هذه صورة تبقى الأصل منه، صح ولا لا؟ أربعة وأربعة، إيش الفرق بينهم؟ إيش الفرق بينهم؟ مات، صح؟ فأخذ أي واحد منهم، يبقى أصل المسألة ربع وربع أربعة، سدس وسدس وسدس ست، نصف ونصف ثلاثة، صح؟ يبقى أصل المسألة هذا التماثل. يبقى الأخير وهو إيش؟ ها؟ التباين. التباين أتقول ثلث وثمن، هذا تباين. ثلث وثمن هذا التباين. في التباين أسهل من التماثل، اضرب الأول في الثاني. يبقى كيف تحصيل المسألة؟ ضرب الأول في الثاني. يبقى أصل المسألة الثلث والربع، أصل المسألة ثلاثة ثمانية تساوي فهمت؟ في شيء ثاني؟ كده الحمد لله. الجانب الأيمن انتهيتم؟ الحمد لله. الأمامي انتهيتم؟ الذين لا أراهم في الخلف، الذين ينظرون للحائط ولا ينظرون للسبورة، ها؟ طيب يبقى هذا التأصيل وقد انتهينا منه، بقي فقط التصحيح. التصحيح ايش معنى التصحيح يا عم؟ ايش معنى التصحيح؟ لا هو انت تعرفت لكن انت اتفاجأت. لا لا لا ده التقسيم الثالث. تصحيح يا استاذ احمد؟ نقول التصحيح إذا كان عدد الأسهم لا تنقسم على الرؤوس، يعني يأخذ حقه الفرد بإيش؟ بكسر. ده مش ممكن أصلا، صحيح ولا لا؟ لابد يأخذه بدون كسر. فإذا كان لا ينقسم على عدد رؤوس الورثة فلابد أن أنا أصحح أصل المسألة حتى ينقسم على الورثة. وإيش اللي هنعمله؟ نفس الأمر. إن كان في توافق تباين سنبين ذلك. خذ اكتب هذه المسألة، مسح هذا حتى نبين التصحيح الطريقة العملية ونكون قد انتهينا. وسأبدأ في الحمل لكن ليس اليوم، فلا تموت ويعقد الناس التوافق والتباين والتداخل. ما لا أشعر كنت تعمل في المدرسة أنت قلت أكيد لا حول. يعني مفيش صبورة؟ لا أنا ما أدري. لا حول. ومعاذ يقول لو أخذنا إرث الحمل اليوم حنلد الأسبوع القادم. لا الرجل لا يحمل ولا يلد. إن شاء الله يتولد في ذهنك العلم. أنت خليته هو يولد هو بس راح يعني تخصيصا لا تعميما. جيد. اكتب شيء. اكتب هذه المسألة. توفي مات عن ها مات عن بنت واخ شقيق لا سمح انسح انسح تعدلوه. مات عن زوجة وأب وبنت وابن. مات عن زوجة وأب وبنت اب وابن اب. المسألة الثانية مات عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين وأختين شقيقتين. المسألة الثالثة مات عن زوجة ستة أعمام. المسألة الرابعة مات عن ثلاث زوجات وبنتين ستة شقائق. ستة إخوة أشقاء. خمسة زوج مات عن زوج، ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وبنت وأخت لأب. نتفق طيب الآن علمنا كيف نؤصل المسألة، فإن احتاجت لتصحيح نبين. مات عن زوجة، زوجة أب بنت وإيش من تب وابن جيد. الزوجة لها ثمن لما يوجد الفرع الواحد. الأب السدس بما يوجد الفرع الواحد. بنت اب وابن اب الباقي للذكر مستحب أنثيين. طيب حصلوا المسألة بالتقسيم الذي بيناه. ائت بقى بالفروض، أنا عندي ثمن وسدس، إيش العلاقة بين الاثنين؟ أبوس إيديكم الآن، العلاقة بين الاثنين إيش؟ ها؟ تداخل؟ لا. تماثل؟ لا. تباين؟ لا. تداخل؟ أحسن. تداخل التسعة تنزل تحت ثمانية، الأدنى تحت الأعلى. تمام؟ تماثل صح، ستة هي الثمانية بس إحنا مش شايفين. ها؟ توافق، إيش الوفق بقى هنا؟ توافق أحسن. الوفق إيش؟ لو ايش قلنا الوفق؟ الوفق هو العامل انك تأتي بالعامل مش اهي اثنين صحيح؟ جيد. هات بقى يبقى ثمانية ستة الوفق بينهما اثنين. وفق الثمانية كام؟ وفق الثمانية كيف؟ اقسم الثمانية على العامل المشترك اربعة. وفق الستة ثلاثة. طيب طريقة التقسيم اما وفق الاول فيه كامل او وفق الثاني فيه احسنتم. يبقى راس المسألة او اصل المسألة كام؟ وفق الاول اربعة في كامل الثاني اربعة في ستة باربعة وعشرين. طب وفق الثاني في كامل الاول ثلاثة ثمانية اربعة. ادي اصل المسألة. جيد. يبقى سهم الزوجة كام؟ ثلاثة. سهم الاب اربعة. الذكر مستحق الأنثيين بنت الاب وابن الاب كام؟ 17. اقسم بقى 17 على 3، قسم لي 17 على 3 تنقسم. هتكون صحيحة؟ هيكون فيها كسر ولا ما يكونش فيها كسر؟ 17 على 3 فيها كام؟ فيها 5. 17 فيها 5؟ لا اترك 17 تقسيم 3. واحنا في ابتدائي كنا عارفين 17 على 3 فيها كام؟ لا ما تنفعش صح ولا لا؟ مش هتقتيني عدد صحيح. ب 17 على 3 مش ممكن تنقسم، يبقى ايش نفعل؟ نصحح حتى تنقسم. كيف بقى نصحح؟ بنفس لو علمت كيف تقسم ستعلم كيف تصحح. تنظر في الفرد في الاسفل، هذه الاسفل كام؟ 17. وتنظر في الرؤوس، انا عندي البنت بكم راس؟ بنص ولا بواحد؟ بواحد. والابن احسنت بالذات المستحب، يبقى الابن باثنين. يبقى كم راس عندي الان؟ كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. وكم الاسهم؟ سبعة. ايش العلاقة بين السبعتاشر والثلاثة؟

تداخل. جيد تقسيم المسألة، ناخذ الأكبر، قل لي الضابط ناخذ إيش؟ الأكبر، والأكبر هو 8. يبقى أصل المسألة 8. جيد، يبقى تقسيم 8. يبقى الزوجة لا أسهمها 1، والبنت 4، والباقي تقسيما للأختين كام؟ 3. انظر هنا، 3 على 2 تنقسم، ها؟ لا تنقسم، صحيح ولا لا؟ يبقى ده بينهم تباين. طب كيف نحل التباين؟ كيف نصح المسألة؟ اصبر يا أخي، اصبر. كيف نصح المسألة؟ صح، أحسنت. بنضرب، طالما في تباين أضرب عدد الرؤوس، وعدد الرؤوس كام؟ 2. في أصل المسألة اللي هو 8، يبقى أصل المسألة بدل ما كان 8 هيروح لكام؟ 16. ما ضربته في الأصل اضرب به في إيش؟ في الأسهم. يبقى سهم الأم كام؟ الزوجة كام؟ 2، والبنت 8، والأختين الشقيقتين 6، صح؟ وكل أخت هتكون لها 3 وتنقسم قسمة عدد. فهمتوا؟ ثاني؟ ليش؟ آخر جزئية اللي هي هذه، حاضر، هي زوجة وبنت وأختين شقيقتين، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، الباقي تقسيما للأختين. طيب الزوجة ثمن ونصف، بين النصف والثمن إيش؟ تداخل. يبقى تقصير المسألة الأكبر اللي هو 8. جيد هنا؟ طيب ائتي بالأسهم. يبقى سهم الزوجة كام؟ 1، سهم البنت 4، أسهم الأختين الشقيقتين 3، هنا السهم 3 وعدد الرؤوس 2، بينهما إيش؟ تباين، لا تنقسم. لما كانت لا تنقسم لابد أن أصحح حتى يعني كل واحد يأخذ الضرب بدون أي كسر، صحيح؟ طب كيف أصحح؟ أضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، أصل المسألة 8، أضرب عدد الرؤوس 2 في 8 ثم أضرب في النصف. ها؟ فهمت؟ فهمت أساس؟ فهمت؟ إذا الزوجة الربع وستة أعمال الباقي تعصيبا، أصل المسألة، أصل المسألة كام؟ من وراء أصل المسألة كيف عرفت منها 4؟ أفي غيرها، صحيح؟ يبقى 4 أصل المسألة. يبقى سهم الزوجة 1، الأعمام الباقي تعصيبا 3، هنا عندي 3 وإيش؟ وست، صحيح؟ يا لا تنقسم بهذه الطريقة، صح؟ ما ينفعش، لأنك لو قلت كل واحد يأخذ النصف كسر، صح ولا لا؟ طيب ننظر إلى العلاقة بين 3 و6، إيش؟ طيب إذا كان تداخل ماذا أفعل؟ أخذ الأكبر، عدد الرؤوس، صح؟ في أصل المسألة، صح؟ يا محمد إيش الـ 12؟ وبعدين يبقى معنى كذلك ان احنا نقول 6 على 3 بكم؟ 2. ضربها في اصل المسألة واضرب في الاسهم، أربعة في 2 بـ8، أصل المسألة صار من 4 إلى 8. سنت الزوجة سهمها كان 1، أضربه في 2 2. 6 أعمام السهم كان 3، أضربه في 2 يعطيني 6، يعطيني 1، 3 في 2 بـ1 6. يبقى إذن 6 أسهم والستة رأس، انقسمت ولا ما انقسمت؟ لكل واحد 1. فهمتم؟ فهمتم؟ جيد، بكذا ننتهي إلى مسألة التأصيل والتصحيح، ثم ذلك الأسبوع القادم نأخذ الحل. أو عندنا مسائل أخرى رابعة؟ طيب ماشي. ثلاث زوجات. ايش ثاني؟ ستة اخوة اشقاء. وايش ثاني؟ ستة. هي عندي ازواج ثلاثة وايش ثاني؟ ستة اخوة وفي جدتين صح؟ طبعا بنتي في جدتين تورث ازواج ثلاثة لهن هم هن شركاء في الربع. لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والجدتان شركاء في ايش؟ السدس. والباقي للإخوة. أصل المسألة عندي أربعة وست بينهما، أربعة وستة بينهما، إيش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. طب وفق الأربعة اثنين، وفق الستة ثلاثة. أضرب كامل الأول، وفق الأول في كامل الثاني، أو كام أو وفق الثاني في كامل الأول، يعني اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة. يبقى أصل المسألة كام؟ 12. أحسنت. سهم الزوجة لا واحد من وين بس الله يهديك. ثلاث بيت ربع ما الجدة اثنين تنقسم ولا ما تنقسم؟ ثلاثة وثلاث أزواج أو زوجات واثنين وجدتين تنقسم صحيح. الباقي تعصيبا كم الباقي؟ ثلاثة وخمس سبعة. سبعة وست، سبعة وستة إخوة. لحظة لا ثلاث زوجات بلهن الربع العدم وجود الفرع الوارث. ثلاثة ستة إخوة خبال. سبعة ثلاثة سبعة وستة يبقى فيهم إيش؟ تباين. لا إذا كان في تباين هناخد عدد الرؤوس ونضرب في أصل المسألة. 12 كام؟ 6 2 و 7 ما ضربته فوق تضربه ايش؟ تحت. 6 6 6 جد 12 18 الزوجة الزوجات ها؟ و 42 لكل زوجة تاخد كام؟ نصفها 6 كل جدة 6 أيضا. وهنا نبقى ستة إخوة كل واحد كل واحد من الإخوة هياخد سبعة وكده تكون قد انفصلت. طيب هات المسألة اللي بعدها. زوج ملينا زوج وإيش تاني؟ ثلاث بنات ابن وبنت أخت الأب. طيب الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، وثلاث بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين صحيح؟ والأخت الأب الباقي تقسيم صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ الأخ ملاني بنت طيب طيب ملوني مسألة عشان أنا أشوفها. زوج لا زوج وثلاث بنات ابن بنت واخت الأب هذا صحيح. نعم إذن عندي أربعة ستة اثنين صحيح. الاثنين تتداخل مع الست وتتداخل مع الأربعة يبقى انتهينا. هيبقى عندي الربع والسدس. أربعة وستة بينهما إيش؟ وفق صح توافق. طيب يبقى أصل المسألة كام؟ 12. سهم الزوج ثلاثة، سهم بنات الإب اثنين، سهم البنت طيب 3 و 2 5 و 1 و 5 و 6 11 يبقى الباقي ايش تقسيما للاخت 1 معايا طيب ايش اللي لا ينقسم هنا الزوج له 3 ارتاح البنت لها 6 ارتاح الاخت لها 1 ارتاح يبقى ايش بنات الاب صح والاثنين سهمين وثلاث بنات لا ينقسم بينهما تباين تصحيح ايش افعل عدد الرؤوس مضروبة في اصل المسألة يبقى المسألة اصبحت كام اضرب الزوج السهم ثلاثة ما ضربته في اصل المسألة اضربه في كل الاسهم اثنين ثلاثة ثلاثة واحد بقى سهم الزوج تسعة سهم ثلاث بنات ستة سهم البنت 18 سهم أخت الأب 3 تنقسم ولا ما تنقسم 6 و 3 بنات يبقى كل بنت 2 فهمتم؟ هذا هو التصحيح الأسبوع القادم بقى إن شاء الله نبدأ في الأحكام العامة سنتكلم عن الحمل والمفقود والخنث المشكل لعل الله جل في علاه ييسر علينا هذا الباب ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على المواريث وغير المواريث